سلام عليكم. أنا بسألكم سؤال، الله يكفيكم الشر إن شاء الله، لكن إذا عندك ولد صغير أو بنت صغيرة وكنت معاها في السوق وفجأة اختفت، تعرفون أنتم الصغار هذول يعني ما يلقى فرصة إلا يستغلها أنه يروح يلعب ولا يشوف له شيء يعجبه بدون تركيز يتوجه لها. لكن فرضا صار معاك هالموقف وفجأة فقدته الولد اللي معاك، شنو التصرف السليم؟ أنا بقول لكم أحداث. أنا مرة كنت واقف عند مستوصف، يعني اللحظات هذه ترى لحظات رعب بالنسبة حق الأم والأب. فكنت واقف عند مستوصف اللي هو مركز صحي، انتظر الأهل يعني داشين داخل وأنا واقف برا، وتطلع مرة مصرية كانت فاقدة بنتها صغيرة. بس يا جماعة صوت هالمرة هذا سبحان اللي عطاها هالصوت، وأنا داخل سيارتي بالمواقف وهي عند الباب تصرخ على بنتها. صراحة أنا فزيت من قوة الصوت، والصوت اللي فيه الرعب، وسبحان الله ولا هذه بنتها أصلا كانت يعني معدية الشارع، طالعة من المستوصف أمها مو منتبهة ومعدية الشارع وداخلة في الباركنج وداشة بين السيارات. بس بهالصوت هذا البنت على طول سمعت ورجعت لأمها، يعني الله ستر إنه ما حد جاء وخطفها ولا يحصل معها سوء. عندي واحد من أصدقائي يقول في الثمانينات، أنا رايح العمرة معاي أفراد أسرتي، يقول يا أبو طلال تعرف هناك يعني في الثمانينات لما تطلع من برا الحرم، كانت أول طبعا، الحين الحمد لله لا، الوضع الحين تغير تماما. المناطق هذه اللي كانت حوالين الحرم فيها يعني بيوت أثرية قديمة وحواري قديمة، وكان يكثر فيها الأفارقة اللي مرات يحضرون إلى الحج وكذا وما يرجعون لأهاليهم. أنا ما أقصد كل الأفارقة، في كم دولة عندهم هالميزة هذه أن إذا حضر ما يبي يطلع، يقول لا أبعيش في المملكة العربية السعودية. وفي منهم ترى صاروا يعني أجيال فوق أجيال موجودين من الثمانينات، لكن بعد ما أزالوا المملكة العربية الحواري والمساكن العشوائية بدأت العملية تنظم أن الشخص اللي يعيش في هالمنطقة هذه بدون إقامة أو بدون هوية لا يتم ترحيله إلى بلده. فيقول لي كانت تكثر أيامها هالموضوع، وكنا نسمع أن الولد اللي ينفقد أبداً ما راح تحثر عليه، ازدحام وحواري وشي رعب. يقول يا ابو طلال كنت طالع من الحرم ومعاي زوجتي وعيالي ورايحين للفندق نتمشى، تعرف يقول في مناطق ما يخلون سيارة تمر فيها من الزحمة فتروح ماشي للفندق. يقول نلتفت ولا البنية الصغيرة ما هي معانا، يقول لا شعوريا قعدت أصرخ من كل قلبي أنادي باسمها وصارخ ويا جماعة الحقوا علي وشوفوا بنتي. يقول تدري يا أبو طلال لو أني ما قعدت أصارخ كما عثرت عليها. قلت ليش؟ قال لي واحدة تركض من هذول اللي تعرفون أول كانوا موجودين، أنا شفتهم بعيني يعني أول قبل 20 سنة وهو قبل 30 سنة لما رحنا العمرة وكذا، نشوفهم اللي يتعمدون يقطعون رجولهم ويدينهم علشان يشحذون يعني. فيقول واحدة من هذول اللي دائما يوقفون يعني يبيعوا لك يعني حنة وأكل حق طيور قديما كانوا موجودين، أنا صراحة ما شفتهم السنوات الأخيرة. فيقول واحدة فيهم حاطة بنتي يعني داخل عبايتها وتركض فيها، والبنت تحاول توقف، البنت صغيرة يعني عمرها يعني أقل من 5 سنوات، وتحاول أنها تركض فيها، وأنا أصرخ شفتها تلتفت بس من قوة صرختي عرفت أنها هذه الظاهر حاضنة بنتي عندها، قمت أركض صوبها أتركت البنية وانحاشت. يقول والله لحظات لو أني ما صرخت. فأنا شنو بوصل لكم، لا سمح الله إذا فقدت أحد من العيال في مكان مزدحم أو مكان بعيد عن أهلك وديرتك، لا تنتظر وتفهي وطالع يمين يسار، ولا لا خلينا نبلغ الشرطة، لا خلينا نروح نشوف وين العلاقات العامة لهالمجمع، لا لا ابدأ اصرخ بصراحة، لا تستحي لا تستحي والله الناس لا لا لا تستحي، ترى لحظات ويختفي خلاص، سنين ما راح تشوفه. يعني هذه اللحظة إذا تصرفت تصرف سليم وبديت بصراخ وركض وفزعت العالم حواليك وممكن يعني 90% تحصله، لكن أنت أخرت وفهيت خلاص. لكن الحمد لله أن يعني تقارير كثيرة تتكلم عن موضوع خطف الأولاد الصغار والبنات، أن 99% يرجعوا لأهاليهم إذا كانت أعمارهم أقل من 7 سنوات، وكل ما كبروا بالعمر وقت الخطف كل ما قل الأمل. يعني أنا كررتها لكم أكثر من مرة علشان أي شخص ممكن يسمع الفيديو عنده قريب عنده أحد من أهله عنده شخص يعني فاقده، ترى الأمل عند رب العالمين، وسبحان الله في ناس كبار يرجعون، لكن كل ما كان عمره أصغر كل ما كان الأمل أكبر، لأن هذول يتم استخدامهم يعني في التربية أكثر شيء يعني. وتفاصيل كثيرة ما لا داعي لأن هذا ما هو موضوعي، موضوعي حصل في أول 70s في ديرة النشامة الأردن، قصة عجيبة غريبة حصلت عندهم. كانت في عائلة أب وأم وعندهم بنت عمرها 14 سنة، والله رزقهم بمولود سموه محمد وفرحانين فيه. الأب يشتغل خبير متفجرات في مواقع يعني تكسير الصخور والأحجار، المهم وانتم عارفين الأردن معروفة في الأحجار اللي هي يسمونها الحجر الأردني، الشعب الكويتي كله باني بيوته من الحجر الأردني على فكرة. ف يعني مبسوط انه يعني عنده مولود جديد اسمه محمد، وجو اقاربهم من فلسطين علشان يباركوا لهم ويحتفلون وياهم، وهم يعني اقارب الام اللي توا ولدت يعني، فتبي يقعدون عندها اسبوع كذي علشان يدارونها وكذلك يباركوا لها على الولادة. وفعلا بعد 2-3 أسابيع وكذا وانبسطوا معاها واحتفلوا يبي يمشون، قالت أنا بوصلكم، لأن زوجها المسكين هذا دائما يشتغل في أماكن يسمونها تكسير الحجارة أو الدراكيل، أماكن بعيدة وما هم فاضي يعني للتوصيل وكذا، رايح شغله. فقامت هذه الأم وخذت معاها بنتها اللي عمرها 14 سنة وولدها محمد علشان توصلهم إلى محطة الباصات اللي موجودة في وسط عمان. لما وصلت للمحطة تبي تودع يعني أهلها وجماعتها وكذا، خلت بنتها اللي عمرها 14 سنة مع ولدها الصغير، حاطته في نفس العربانة الصغيرة داخل صيدلية مقابلة لموقف الباصات، يعني قريب ما هو بعيد. استأذنت من الصيدلية قالت ما يخالف يعني الجو حار فخليهم هني بس دقيقة أنا بس أسلم على أقاربي بيركبون الباص، قالوا لا ما في مشكلة. وفعلا قعدت بنتها الصغيرة عند العربانة اللي فيها ولدها اللي ينقال محمد. وراحت الأم تودع أهلها. ركبوا الباص، أول ما تحرك الباص وتصرخ بنتها اللي عمرها 14 سنة. الأم يوم شافت بنتها تصرخ وطالعة من باب الصيدلية قامت تركض. شنو فيه؟ شو صاير؟ قالت في مرة دخلت الصيدلية وقامت تلاعبني وتكلمني ويعني وتحاول تساحلني وكذا، فأنا لهيت يعني بالصيدلية. وبعدين قالت لا، هي قالت لي أنا أبي أخذ أخوك بس أشرب الحليب لأنه كان يبكي يعني، فقالت أنا شرب الحليب خليك قاعد يعني. تقول بعدين التفت ما شفتها ومحمد معاها. الأم انجنت، قعدت تدور يمين يسار، بس الظاهر تأخرت على ما جت حق بنتها، لأن الشارع اللي كان فيه الصيدلية ما شافت لا مرة ولا معاها ولد. قعدت تدور يمين يسار أبدا ما حصلت شيء، وأهلها ركبوا الباص ومشوا. رجعت البيت على طول وراحت حق أحد من جيرانهم يشتغل على شاحنات القلابات اللي تشيل الصخور، وهذا دائما يروح للمواقع اللي فيها زوجها. ما في تليفونات أول السبعينات. قالت الله يخليك كلم زوجي فلان قول له يحضر البيت بسرعة. شنو فيه؟ قالت لا ما يخالف، أنت بس قول له خليه يجي. زوجها جاء على طول. شنو فيه؟ إيش صاير؟ قالت اللي صار كذا كذا كذا، كنا في صيدلية وكنت أودع أهلي، ولما رجعت لقيت البنية تبكي والولد مو عندها. قالت في مرة جت لعبتها وتسلم عليها وتلعب معاها، بعدين خذت محمد عشان تبي ترضعه وهربت فيه. الأهو قام يطق على رأسه، طار على طول رجال الأمن وبلغهم في الموضوع. صار بحث يمين يسار، أبدا ما عثروا على أي أثر لمحمد ولا على اللي خطفته. فص ملح وذاب. الأم انهارت، الأب انهار. المصيبة مهني، المصيبة البنت اللي عمرها 14 سنة. هي يعني واعية، ترى 14 ما هو صغير، واعية باللي حصل والخطأ اللي سوته. قامت تتأنب نفسها البنية أن هي سبب ضياع أخوها واختطافه. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام وتمر سنين، محمد ما بين لأي أثر. لكن هالسنوات هذه ما مرت مرور الكرام، لا، الأبو تحطم نفسيا وبدأ شغله الشاغل فقط أنه يبحث عن ولده. والأم صارت أشبه بمجنونة، ما خلت مكان، ما خلت ولد بعمر ولدها إلا شافته وفحصته، ما خلت مكان. الظن عزيز، والبنت كذلك ما في يوم مر عليها إلا وتأنب نفسها أنها كانت السبب باختفاء أخوها. لين مرت 7 سنوات من كثر ما الأم كانت تروح وتجي وهي تبحث، تعبت وصابها الإرهاق وشيبت وهي توها كانت في عز شبابها، من كثر ما تفكر وتبكي الليل مع النهار. المهم طاحت مريضة بعد 7 سنوات من اختطاف محمد. خلاص حست انها تبي تموت. قالوا يبا خلنا نوديها المستشفى. ودوها مستشفى عمان. هم طبعا كانوا عايشين في مدينة ماركة اللي موجودة في عمان. ودوها للمستشفى، مستشفى عمان. شافوا حالتها تعبانة قالوا هذه لازم ندخلها الجناح، لازم ترقد عندنا. يعني أثناء وجودها في غرفة الملاحظة وبنتها كانت معاها، بنتها صار عمرها تقريب 21 سنة، البنت تبكي والأم تبكي، مرض بسبة التفكير والإرهاق. خلاص الأم كانت توصي بنتها اللي واقفة على راسها في غرفة الملاحظة، شو تقول لها؟ تقول لها شوفي يا بنتي، أنا أحس أني خلاص أنا بموت، وللحين ما شفت محمد، لكن أنا بوصيك. يعني قالت لها شنو يا يمه؟ قالت لا تتركين يوم واحد في حياتك إلا تبحثين فيه عن أخوك. البنت تبكي تقول لها يا يمه أنا أدري أنا المذنبة. قالت لها يا بنتي كنت صغيرة ما كنت واعية من هالكلام. أثناء هالكلام هذا شوف رب العالمين يعني ممكن يقدر لك شيء لا يمكن أنك تتخيله. أثناء الحديث هذا وتدخل مرة حاطينها على سرير تعبانة داشة الملاحظة مريضة، أول ما شافتها البنت اللي عمرها 21 سنة قامت تصرخ، دشت بحالة هستيرية تقول حق أمها يا يمه هذا اللي اختطفت محمد. ما هي مصدقة، طالع عدد تقول يا يمه والله هذا اللي اختطفت محمد. شلون الأم من حلاوة الخبر فز قلبها، قامت ما هي متمالكة أعصابها تقول حق بنتها خليك هني، خليك هني، خليها تحت عينك، وراحت تطلع ركض تنادي زوجها تعال. قالت للمرأة اللي اختطفت محمد قبل 7 سنوات موجودة في الملاحظة، وبنت فلانة هذه متأكدة من هالكلام، والله أنا ما راح أتركها، روح جيب الشرطة وتعال بسرعة. تبون أصدمكم في الموضوع؟ هذول عايشين في ماركة، والمستشفى اللي راحوا لها وين؟ في عمان. لما دخلوا الأم قالوا لها ما في لك سرير هني، لازم نحولك على المستشفى اللي موجود في الزرقاء محافظة ثانية. شوف حكمة رب العالمين. وفعلا راحت المستشفى اللي شافت بنتها المرة اللي اختطفت محمد. يعني قصص ولا في الخيال. المهم الزوج راح ركض لرجال الأمن اللي في الزرقاء، الحقوا علي يرحم والديكم، شفيك عسى ما شر، أنا عثرت على المرة اللي اختطفت ولدي. قالوا له أي ولد وشنو القصة؟ قال أنا عندي بلاغ، قضية اختطاف ولدي قبل 7 سنوات في عمان، وأنا جاي هني علشان أجيب زوجتي إلى المستشفى، وفي الملاحظة شافت المرة اللي اختطفت ولدي قبل 7 سنوات. رجال الأم قالوا له ما في مشكلة. فعلا راحوا معاه إلى المستشفى، وين المرة؟ البنت قالت هذه واقفة عندها ما تحركت، قالت هذه هي اللي اختطفت محمد. الطبيب قال له يبا، الدكتور اللي يعالج قال يبا هذه المرة تعبانة جدا، مريضة وحالتها يعني ما تسمح، خلاص خلوها عندنا هني لين يعني تحسن حالتها، تعالوا خذوها ما في مشكلة. قال أوكي نخليها تحت المراقبة. الأب والأم والبنت قالوا يبا احنا نراقبها، احنا ما راح نتحرك من هني 3 أيام، والأم والبنت والأبو قاعدين في المستشفى لين قالوا يبا خلاص راح نرخصها. جو رجال الأمن خذوا المرأة المشتبه فيها إلى المخفر. شنو القصة؟ أنت يبا منتهمة بخطف ولد ينقال محمد. قالت لا أنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حرام عليكم، أنا يبا ما عندي وكذا. قالوا لها كم ولد عندك؟ قالت أنا ما عندي إلا واحد، ولدي عمره 7 سنوات. قالوا لها يعني مو معقولة أن تشتبه فيك البنت أنك خاطفة ولد قبل 7 سنوات، والولد اللي تقولين أنه عندك في البيت عمره 7 سنوات. قالت يبا هذا ولدي، مستحيل أنا أخطف عيال الناس وكذا. أثناء التحقيق معاها هذه السيدة المتهمة بالخطف، أنا ما أقول لكم هي الخاطفة، المتهمة بالخطف، قدرت توصل معلومة حق أحد أفراد أسرتها إن يأخذون الولد ويودونه سوريا. وفعلا الولد أخذوه جماعة هالمرة هذه وراحوا في سوريا، واختفى الولد. لما راحوا رجال الأمن إلى بيتها يشوفون وين الولد هذا، قالوا يبا مو موجود هني، والبيت ما في أحد، يعني زوجها يشتغل بالسفريات دائما 24 ساعة مسافر، يعني 4 أشهر 5 أشهر يجي زيارة شوي ويمشي. وهذه لما دخلت المستشفى خلت ولدها عند الجيران، راحوا سألوا الجيران وين الولد، قالوا والله ما جو جماعة المرة هذه التعبانة مسكينة مخليها ولدها عندنا وخذوا، قالوا يبي يروحون سوريا. امسكوا المرة وين الولد، قالت أنا طلبت من جماعتي يأخذون ولدي يودونه سوريا. ليش؟ قالت كيفي ولدي، أنتم شو خصكم؟ هني احتاروا. أثناء الكلام هذا والتحقيق معاها انتشر الخبر ووصل حق الناس، واللي عنده قضية خطف قام يجي يستفسر. كانت المصادفة أن في تلك السنة مسجل أكثر من 5 بلاغات خطف أولاد بالإضافة إلى 3 بنات. اللي مخطوف عنده ولد وعمره تقريبا 7 سنوات يقول يبا هذا الولد اللي عند هالسيدة هذه المتهمة أكيد ولدي، ما هو ولد الرجال والمرأة وبنتهم، لا هذا أكيد ولدي، أنا ولدي كذلك مخطوف قبل 7 سنوات في 5 عوائل. ولا بالإضافة إلى في ناس اللي انخطف عنده اللي قبل 10 سنوات و15 سنة، قالوا هذه أكيد مدام خاطفة محمد أكيد خاطفة عيالنا. فصاروا أكثر من 7 عائلات رافعين قضايا وكلهم يتهمون هالسيدة، منهم 5 يتشاجرون ويتخاصمون على محمد. الأب والأم هذول يقولون يا جماعة والله العظيم هذه احنا نعرفها خاطفة ولدنا، انتم داشين بالموضوع راح تعقدون الأمور. قالوا لهم يا جماعة يا ناس احنا كذلك عندنا عيال مخطوفين قبل 7 سنوات، ممكن ولدنا، انتش دراكم فحصتوا الـDNA انتم؟ قالوا لا، قالوا خلاص ممكن تطلع هي يعني الولد اللي عنده اللي رايح سوريا ممكن ولدنا. صارت أزمة وهذه مو راضية تعترف. مالكم بالطويلة مع انكم تحبون الطويلة، لكن الموضوع يحتاج لاختصار. يا بنت الحلال تكلمي، قالت يبا هذا ولدي اللي راح سوريا، هذا ولدي، اشتبون الناس اترجاها، العائلات اترجاها، ابدا. قالوا لي يبا جيبوا زوجها. زوجها وين؟ نبي نعرف الكلام من زوجها. الزوج ما يبين، انطروا تقريبا 3 أشهر 4 أشهر وزوجته محجوزة، دخل الأردن، ألقوا القبض عليه، جابوه، تعال يبا عندك ولد؟ قال إيه عندي ولد عمره 7 سنوات. نعم؟ قال لي شنو الغريب في الموضوع؟ أنتم ليش تتهمون زوجتي يعني؟ قالوا لنا بنسألك سؤال، الولد اللي عند زوجتك هذا ولدك؟ قال إيه نعم. قالوا له أنت يعني شنو وظيفتك؟ قال أنا أشتغل كله في السفريات والشحن، وأنا أصلا ما أتواجد في الأردن واشتغل يعني بدول الخليج وكذا، يعني اقعد تقريبا 6 أشهر 7 أشهر، اجي يوم يومين اسلم وارجع مره ثانيه. فمره من المرات بعد ما جيت الاردن ومشيت اتصلت علي قالت لي انا حامل، و يعني وتأخرت أنا، قعدت سنة وشوي بعد ما رجعت، كانت زوجتي والدة يعني، وسجلت الولد وطلعوا بياناته وهوياته، ولا فعلا مسجل باسمه. هني تعقدت الأمور، الولد عنده هوية وعنده بيانات وعنده. قالوا له زين أنت ما استغربت يعني زوجتك أخذت ولدك وخلت جماعتها يأخذون على سوريا؟ قال إيه، لأن زوجتي تعبانة يعني صار أمراض فيها وكبرت شوي. قالوا زين جيب الولد. قال لا ليش أجيبه، هذا ولدي، شنو عندكم ضده يعني؟ قال يبا خلاص خذوا عليه كفالة ومنعوه من السفر، خلك قاعد لين تنتهي القضية في المحكمة. القضية بحاجة إلى حسم، صارت محاكمة، والقضية انشهرت في آخر السبعينات تقريبا يعني في الأردن بشكل فظيع جدا. أنا حصلت لكم على نسخة من الخبر اللي انتشر في الجرائد أيامها. المهم صار خلاف بين العائلات على الولد. استمر التحقيق في القضية لمدة سنتين إلى أن أمر القاضي أن يجيبون الولد من سوريا، وصارت مراسلات رسمية بين الأردن وسوريا علشان تسليم الولد، يبي يشوفونه ويفحصونه دي إن إيه. لما حكم القاضي بهالكلام بانتظار دخول الولد إلى الأردن، اعترفت الخاطفة. شنو اعترفت؟ قالت يبا حق العائلات الثانية، يبا هذا ما هو ولدكم، هذا ولد هالعائلة هذه اللي هي الأم والأب، وهذه بنت ما نعرفها عدل اللي كانت عمرها أيامها 14 سنة وكانت شايلة الولد، وأنا خذيتها منها في الصيدلية الفلانية في المكان الفلاني. قالوا لا هذا كلام فاضي، احنا ما راح يعني نتأكد إلا لما يكون في فحص دي ان ايه رسمي، وأيامها الأردن ما فيها فحص دي ان ايه. فعلا جابوا الولد، القاضي أصلا أول ما شاف الولد عرف أن هذا أبوه فلان من الشبه، لكن هالكلام ما يمشي، لازم في شيء رسمي. وفعلا خذوا الفحص من العائلات الخمس وكذلك من الولد وأرسلوه إلى الخارج، وبعد ما جت الفحوصات طلع فعلا أن هذا هو ولدهم محمد، وسلموه حق عائلته. والغريب في الموضوع أن عائلة محمد لما شافوا الخاطفة يعني كانت تقول حق العائلات الثانية يا جماعة أن هذا ما هو ولدكم، يعني رأفوا بحالها شوي، وشافوا أن الولد يعني كانت مربيته تربية يعني زينة وما هي مقصرة وياه. سألوها ليش؟ قالت أنا ما أخلف عيال، وزوجي هذا ما هو فاضي علشان نتعالج أنا وياه، وأنا خايف أنه يتركني، وأنا بحاجة إلى ولد. فلما خطفته ضحكت على زوجي وقلت له أنا حامل، لأني أدري فيه أصلا كله برا الأردن، وقلت له أني ولدت، وكان هو يعني ما هو متواجد. فمشت عليه القصة وفعلا سجل باسمه وكذا. طبعا أنا ماني مقتنع بزوج الخاطفة، يعني في بلا يعني شنو اللي والله أنت ما تدري، ما لنا شغل، راحت السالفة من أيام السبعينات، والولد عائلته سامحوا الخاطفة ولا، وقامت ترجام أبي أشوفه. والغريب في الموضوع أن خلوها تواصل مع الولد إلى السنوات الأخيرة لين ماتت هالمرة الخاطفة، والولد كان طول عمره يسميها أمي ويعتبرها أمه الثانية، وتزوج واستقر وراحت هالقصة هذه. طبعا هالقصص هذه من القصص اللي تعور القلب لما تفقد عزيز. الله لا يوريكم مكروه ويحفظ عيالكم. وهذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الاشتراك في قناة أخوكم، وفمان الله، مع السلامة.